برضو علمي يعني الاقتراض فيه عالي. فالنسبة احنا بنسميها احيانا ايه العموم الخصوص الايه في الوجه، يعني يتقاطع مع كثير من العلوم في اشياء ويفارقها في اشياء. طيب حكم صاحب الشريعة احنا قلنا خلاص فرض كفاية. ثمرة العلم، ثمرة العلم في ثمرة منها ثمرة شرعية، ثمرة شرعية ايه هي ايه؟ التعرف على حال النبي صلى الله عليه وسلم، السنن، السير، التفاسير المروية بالأسانيد، ايه القراءات القرآنية، احوال السلف، احوال العرب قبل الاسلام اللي تلزمني فهم الاسلام وهكذا. دي الثمرة، دي الثمرة. فلما يجي واحد مثلا يقول لي هو العرب كانوا بيتجوزوا ازاي في الجاهلية، ليه انا بسأل السؤال ده؟ لان انا خلاص احكام الاسلام في الجواز جت قيدت شوية حاجات، الباقي زي ما هو، وانا مش عارف اللي زي ما هو هم كانوا شكلهم ايه. طيب حدود العلاقة بين الرجل والمرأة، فاحنا نعرف مثلا ان حدود العلاقة بين الرجل والمرأة كانت واسعة جدا في الجاهلية، جه الاسلام قيدها. يعني الاصل المرأة العربية كانت تخرج وتتكلم وتسافر وبتاع، يعني فيها الاسلام جه ايه خلى الاختلاط وخلى السفر بمحرم وخلى العورات وخلى الحجاب حط شوية ايه قواعد وايه شوية اداب وشوية اشياء تركة ايه على حاله، لازم اعرف فين القدر ده والقدر ده وهكذا. خلاص كده، فده الثمر. في ثمرات تانية احنا قلنا في ثمرات ايه، ثمرة اجتماعية ان الانسان لما بيبقى معاه تاريخ بتقوى حجته، لما يجي واحد يعمل غلطة هيكررها فنقول له ايه الموضوع ده اتعمل قبل كده في امبراطوريات انهارت بسبب اللي انت هتعمله ده، يعني ايه بيبقى عندك حجة قوية. واحيانا بيبقى طبعا تودد اجتماعي، احنا بنحب الحكاوي، يعني ان احنا كبني ادمين بنحب القصص، فاي واحد بيقول حكاوي كتير فالناس يعني برضو بيبقى ده من الذكاء، بيسموها من ادوات الذكاء الاجتماعي. اما واحد بيبقى عارف تواريخ وقصص كتير وبتاع بيبقى عارفين. كان فيه مذيع بتاع رياضة اسمه عادل صادق ولا علاء صادق، علاء بيتكلم لغة عربية فصحى معقولة جدا وحد، فكان ايه يقول لك انا احكي لكم قصة ويجيب لك احنا راجعين احنا جاي المتصور انت ايه ان المعلق ده هيقول لك بس اللي بيحصل قدامك بطريقة ظريفة شوية او مشوخة، لا ده هو مستحضر ايه تواريخ ومين كسب الدوري مش عارف سنة كذا وبتاع. الناس بتبقى ايه مشدودة بسبب الحكي، وده تاريخ بس تاريخ كرة قدم، تاريخ رياضة يعني. خلاص وهكذا. ايه تاني من المبادئ العشرة؟ الموضوع، موضوعه الموضوع احنا قلنا الاحوال، التعريف الاوقات اللي يعني التعريف دايما يقولوا التعريف والمسائل، الموضوع والمسائل والقول الشارح او التعريف احنا بيبقوا داخلين في بعض. المسائل التفاصيل ايه اللي احنا بندرسه، احيانا بيبدا دايما بمبادئ العلوم، ايه اللي بيدرس جوه التاريخ مبادئ الفن، بعد كده مناهج البحث داخل الفن، يعني ازاي اتاكد ان اللي بيتقال ده تاريخ مش اساطير مش مجرد حكاوي مش يعني خلاص. فدي المسائل. وبعد كده اللي هو ايه تواريخ الدول او المناطق او الحقب المطلوبة، يعني انت مثلا بتقول انا عايز ادرس التاريخ الاسلامي، يبقى ايه مسائل التاريخ الاسلامي؟ مبادئ الفن، المناهج البحث داخل التاريخ الاسلامي، ثم احوال العرب قبل الاسلام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دولة الراشدين، دولة بنو أمية، دولة بنو العباس، الدولة العثمانية، حتى انهيار الدولة العثمانية. ده بيعتبروه كده التاريخ الاسلامي. خلاص كده. فيبقى ده ايه ده الفهرس اللي انا ممكن ادرسه في اي مكان وجد فيه. انا ممكن يعني مثلا تاريخ المسلمين في افغانستان، تاريخ المسلمين في ايران، تاريخ المسلمين في زنجبار، تاريخ المسلمين في الكونغو، تاريخ المسلمين في الاندلس، دي كلها من مسائل ايه الفن ايه بس بشكل ايه تفصيل. في حاجه ثانيه بقى ايه كده ده ايه حكم صاحب الشريعة، احنا قلنا فرض الكفاية. خلاص فده ايه اجمال اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه. طيب احنا قلنا الدافع الاول اللي خلى المسلمين يكتبوا تاريخ ودافع ديني محض الاول، هل الدافع الديني ده استمر؟ احنا بنقول مستحيل، البني ادمين الانسان لا يقوى على تحمل التكليف دائما الا ناس معدودين في اللي ناس خلقهم ربنا من اول خلق ادم حتى يوم القيامة، هم ناس معدودين اللي بيتحملوا ده. عشان كده رب العزة حتى الرسل قسمهم نوعين، الرسل الرسل كل الرسل وقول العزم من الرسل. عشان كده لما رب العزة جاي يتكلم عن سيدنا آدم قال ايه فلقد عزمنا لآدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة. ليه؟ هو في بقية رسل مختلفين قول العزم من الرسل، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، دول قول العزم من الرسل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقطع الباب ده على الناس مع التفريق ما بين أولي العزم وغيره، فقال ايه ولا يفضلن احدكم نفسه على يقول انا خير من يونس ابن متى، سيدنا يونس اللي هو

دورة التاريخ سنة 2017 في شهر 7 الدورة دي احنا بنسميه مثلا موسم الصيف وبتاع. فلو في واحد ادعى بعد مثلا 6 شهور قال على فكرة انا حضرت محاضرة مع باشمهندس ايمن والراجل كان بيقول ان هو بيشجع بوتر هيك او زملكاوي او اسمع ادعى عليه اي ادعى او بيقول ان انا كنت باجي المحاضرة لابس شورت مثلا. فواحد ايه يقول لك يا اخي ما هو بيقول والراجل كان حاضر. ايه الطريقة اللي احنا نقول ان الراجل ده كذاب او صادق؟ واحد الاول نشوف اسمه كان معانا ولا لا اول حاجة. خلاص اتنين نشوف اسماء الطبقة بتاعته مش كل حضراتكم حضرتوا معاه. فاللي انتوا شفتوه لازم يكون هو شافه او اللي هو شافه لازم يكون مية غيره شافه. فهو نفس الحكاية بيقولوا انت مين اللي حدثك ده؟ انت اسمك مش موجود معانا في طلبة ده. فبيكتبوا ايه؟ الشيوخ والتلاميذ والمعاد كل شيخ بيعملوا له وكأنها دايرة او شجرة من فوقه من تحته من فوقه من تحته. فانا احيانا اجي مثلا اكون انا والراجل ده ابتدينا نطلب طلب العلم. الراجل ده قال لي انا هسافر. يا عم تروح فين؟ قال لك خراسان. لا انا مش هروح خراسان. سافر 3 سنين وانا بعد كده قلت ايه؟ لا يا عم ده هيجي يتنطط عليا بعد كده ويبقى معاه حديث بسند اعلى لانه لو جه انا هطلب حديث على مين؟ عليه هو. فانا اقول لك لا احنا نبقى ايه؟ رد براس كسف بكسف اروح رايح. اول ما اروح الاقي الشيخ اللي سمع عليه مات. طب ايه العكنانه دي؟ فانا اقول ايه؟ انا اسمع كل الاحاديث منك تمام؟ واروح ايه؟ ما انا مش عايز ايه؟ يعني انا وانت انت فوق الدرج اروح انا كل الاحاديث. اسمك هنا ايه؟ اسمك؟ خالد. بدل ما اقول حدثني خالد اخونا اسمه؟ ده شيخنا محمد. فخالد بيقول حدثني محمد على طول. فانا اقول ايه؟ حدثني خالد قال حدثني محمد. فبدل كده بيسموه اسناد ايه؟ ده بيبقى فيه اسناد يقول سموه اسناد عالي واسناد نازل. انا اسنادي نازل نزل واحد هو اسناده عالي على طول على الشيخ. فانا اقول ايه؟ انا متاكد ان خالد سمع. فانا عشان اساوي نفسي دي اقول ايه؟ حدثني محمد او قال محمد. بتعود الحديث يقول لك قول تاني كده اللي انت قلته. اقول قال. انا لما اكون عندي دي انا شويه ما اقولش حدثني عشان ما اكدبش فاقول قال. هو اكيد قال بس ما قاليش انا قال هو. خلاص فيقول لك ايه؟ لو ما قلتش حدثني تبقى مدلس. في واحد في النص انت موقعه قوله. التدليس ده اسمه تدليس. اللي انا عملته ده بيسموه تدليس. وفي انواع. الشاهد انه بتوع الحديث ما يمرروش ده. يا مين يا سمين انت مالك؟ مش الراجل ده فعلا قال الحديث ده والمتن مظبوط اه بس انت مش في الطبقه دي. ما انت هتعمل كده في الاحاديث دي مش عارفينك هتعمل ايه في الاحاديث التانية. وما دام عملت ده ممكن تستحق. فيروح ايه؟ عاملين دايرة عليا. بقول لك الراجل ده مدلس ونشوف نوع التدليس اللي بيدلسه. كمان اللي وقعه ده ممكن اكون انا اللي موقعه واحد مشهور جدا عندهم انه ضعيف في طبقة خالد. انا ملحقش خالد كمان. هو سافر. فلقيت واحد ضعيف من طبقة خالد. فحدثني ورحت سقطته وقعدت اقول اي حدثني او قال محمد. قالوا لي لا هات الوسطى. لان الوسطى شيخ ضعيف وهم وهكذا. ففكرة ايه؟ بيكتبوا الواحد ويكتبوا مشايخه ويكتبوا تلاميذه ويكتبوا اللي فوقه ويكتبوا اللي تحته ويكتبوا الطبقه اللي معاه بحيث يعرض احاديث الطبقه على بعضها فيتبين مين ايه اللي عنده زيادات مين اللي ناقص. دايما واحد يقول لك ايه هو ثقه بس ايه حفظه سيء. مش عارفك انه كان بيحفظ حفظه سيء. كل ما نعرض حديثه على المجموعه اللي كانت معاه يا يزود كلمه يا ينقص كلمه يا يروي بالمعنى يا يحط كلمتين اضافي يا يزود مش عارف ايه. لا حديث بيقول مظبوط. فالراجل مش كذاب. احنا اختبرناه ديانة وبتاع مش عارف لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بس ايه بينسى. فيقول لك ثقة هو ثقة بس ايه سيء الحفظ. طب لو انت يا اخوانا تصدقوه لو حدث من كتب ما تحدثش من دماغك كتبت ورا الشيخ نصدقك او حديثك يوافق مين حديث الطبقة بتاعك وهكذا. عشان كده دايما يقولوا من علوم من الاسناد هو حصن المسلمين. الاسناد يعني ايه عامل سياج كده محدش يعرف ايه يجي واحد يمد ايده تلاقيه ايه ايده اتقطعت بصورة. ليه؟ لان بيخش في مساحة علم دقيق جدا ومعقد. اعقد تقريبا علمين عندنا علم الحديث وعلم القراءات. علم القراءات القرآنية فيهم كم من التفاصيل يعني عايز اعمار تفنى فيه اعمار. فعشان واحد يخش فيه ويكذب ويبقى الكذب مظبوط كده لما يلحقش. سؤالك بالنسبة للتدوين ان الحاجة حصلت ماشي نفسها وان الرجال وأسهل الأحداث. بالنسبة للغة العربية كلغة الألفاظ الغريبة كويس النطق بتاعها طريقة تبقى عاملة ازاي بيتم حفظها ازاي على مر العصور. يعني مثلا قبل الإسلام الشعراء الفحول اللي كانوا موجودين قبل الإسلام

الصحابة نفسهم كانوا بيعملوها أو بيهتموا بالإفراد ده كله. زي يعني مثلا مثال في علم يعني الجروحات بتاعة الأحاديث مثلا الجروح بتاعة الفقه حاجات كتير. أنا عارف إن دي حاجات عشان دخل ناس كتيرة في الإسلام مش عارفين لغة عربية مش عارفين الحاجات دي عشان نعرفهم بس الاهتمام بالتفاصيل العميقه دي ما كانتش موجوده. السؤال هنا عشان اخوانا لو ورا لو مجتمعين السؤال هنا احنا بنتكلم على ايه؟ في جزء خلاص منقول من الديانه عن الصحابه ولا بد واحنا متاكدين منه عندنا قدره على الاكتساب. طيب في كم كبير جدا من التراكم في التراث الاسلامي يعني مثلا علم التفسير كله على بعضه علم شروح الحديث الحاجات دي فينها من الصحابه. فاحنا بنقول الماده الصلبه من هذه العلوم هي روايه مباشره عن الصحابه رواية مباشرة عن الصحابة وخاصة العلوم المتعلقة بتفسير القرآن والسنة. خلاص علوم العربية لا مروية عن الأعراب والعرب والشعر وكذا وبتاع. فهم الدين اللي هو الفقه إما المقولات أو المرويات يعني اللي هو مذاهب الصحابة في الفقه لا ده مروي بالأسانيد. خلاص غير كده الباقي لا ده مما أنتجه الناس يعني من العلوم زي تدوين العلوم زي مثلا النحو إحنا اللي منقول لنا بالأسانيد هو إيه لغة العرب الشعر. مين قال ان الفعل مرفوع ده اسمه مفعول مطلق ومفعول لاجله بتاع احنا دي بيسموها العلوم الواصفه احنا اللي عملنا اللغه الواصفه دي. فاللغه الواصفه دي اللي هو الامه يعني مثلا النحو من الخليل ابن احمد وسيبويه وبتاع هو اللي سمى ده مفعول به هو ده اللي سمى فاعل ده اللي سمى مسند اليه. مين اللي قال ده فضله مين اللي قال ده مضاف اليه مين اللي قال ده ممنوع من الصرف مين اللي قال المصطلحات دي. العربي الاول لو سمع الكلام ده ما يعرفش. مرة يقال ان واحد من علماء العربية راح لواحد اعرابي وقال له تجر فلسطين كلمة فلسطين عايز يعرفها ممنوع من الصرف ولا لا فعايز يشوفه ايه يعمل فيها ايه لو قالها. فقال له اذا انا لقوي يعني انا لو جرتها البلد كلها اجرها ازاي ده ما شاء الله يعني. فقال له لا ما اظنش كده لا يعني عايز يسأله ما يعرفش حاجة عن اللغة الوصفة يعني هو النحو لو سمع مرة واحد أعرابي معدي على حلقة من أكبر حلقات العلماء في الكوفة أعرابي نازل يقضي مصلحة في العاصمة وراجع في العاصمة الإدارية وراجع أول ما راح لقي ناس عمالين ويقولوا أشعار العرب وبتاع فقال والله إيه أناس يتكلمون بلساننا هو عمال يمشي وسط عجم وبتاع وفرس وكده فسمع إيه شعر عربي زي اللي بيقولوا أخوه الشتيمة اللي بيشتموها ببعض وبتاع تعال بتحن لما تسمع راح قعد بدأوا ايه خلصوا الشعر وبدأوا يتكلموا نحو وصرف والثلاثي المضاعف والسالم وبتاع بس وقال اخوانا يتكلمون بلساننا في لساننا بغير لساننا ده مش كلام ده مش كلام بني ادمين اللي انت بتقول فده كله احنا بنسميه اللغة الوصفة. اللغة الوصفة دي اضافة مين اللي اضافة احنا يعني مين السؤال بتاع اللي هو ايه المشتغلين اللي مشتغل بالعلم في كل حته بتاع الصرف اضاف حاجه بتاع التجويد اضاف حاجه بتاع مش عارف ايه فين الجانب الحسن الاصطلاح ان احنا بنصطلح على شيء احنا سمينا المفعول به مفيش مش عيب ولا حرام ان احنا نسمي المفعول به رغم ان مفيش حد من السلف سماه مفعول به خلاص لكن فين المذموم اضافه اشياء على الديانه كان السلف يعني مثلا كل الخلاف العقدي في المسائل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطالة في الكلام فيها زي القدر مثلا الصحابة كانوا أقل الناس كلاما فيما نهوا عنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوما على الصحابة فوجدهم يعني يجادلون بعضهم بعض في القرآن فهذا يأخذ بآية وهذا يضرب آية بآية يقول له لا مش ربنا قال كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعرج غضبا وقال أبي هذا أرسلت إليكم أبي هذا أمرتم عزمت عليكم ألا يعني ايه قال تتكلموا في القدر او مش ده اللي انتم مامورين بيه ولا انا اصلا ارسلت بهذا بل النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه او عن بعض الصحابه او كثير من السلف ان الله عز وجل اذا اراد بقوم فتنه يعني ايه منعهم العمل والزمهم الجدل او اعطاهم الجدل. الجدل والكلام الكثير في علوم العقيده والكلام الكثير في صفات الله عز وجل وفي ابواب القدر وفي ابواب كل ده مما أحدثه الناس في الديانة. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ما وصفهم عبد الله بن مسعود في الحديث الشهير. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فاصطفى قلب محمد يعني إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فيعني أصفى قلبه أطهر قلب فيه الخليقة هو محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لحمل الرسالة واختار لمحمد أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول علشان كده ده جزء من اعتقاد أهل السنة في إن الصحابة هم اختيار الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب استدل بده للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الناس في عرض عائشة في حديث الإفك شق على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا بوحي وكان منتظر وحي والسيدة عائشة

فيها كلمة أخيرة إلا الحاجات المتعلقة بخبر القاطع زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو السيرة أو القرآن أو كده، اللي هو إحنا نسميه صاحب الحبكة المفهومة. صاحب الحبكة المفهومة مؤرخ بيبذل كل طاقته في جمع الوثائق والمرويات وبيقارنها ببعض وبيعرضها على بعض، بعد ما بيعمل ده كله بيقدم لك حبكة مفهومة. فبيقول لك في الغالب هم خسروا الحرب عشان 1 2 3 4 كان في نقص كذا، الظروف الاقتصادية كذا، ده من هو الراجل بيدلل عليه من خلال ايه؟ من خلال الوثائق اللي قراها، هو احلك على الوثائق وقال لك انا قريت من كذا وبتاع خلاص. فده صاحب حبكة مفهوم. هل اللي بيقوله ده 100% صح؟ لا، بس هو تحرى كل الوسائل الموضوعية البحثية اللي تمكنه من ان هو يكتب تاريخ نقدر نقول عليه ان هو ايه، نتقال عليه ان هو ده علم تاريخ او كتابة تاريخية على الاقل محترمة، نقدر وممكن بعد كده نقول له انت غلطان. بس غلطان مش كذاب ولا ملفق ولا صاحب هوى ولا عندك اعراض وتناسي ولا جالك خرف الشيخوخة بمزاجك ولا حاجة كده. تمام؟ طيب لو حد عنده سؤال او سؤالين نتوقف عند هذا الحد، لو حد عنده سؤال او سؤالين اعتراض او اعتراضين قبل ما يكون دلوقتي لو اتكلم عن نفسي، واحد لما يكون جاهز للموضوع يروح مثلا بين الجبل المقصود حضرتك قلت له معلومات كبيره الواحد فكر فيها فكر فيها، كيف الجاهز الواحد فيه كانت أرض صحراء نزلت مية كثيرة هتتبنى كثير مما تسمع. لا الواحد ازاي يبقى عنده ملك او الفكر ان هو اللي يتقال له كل حاجة يدين البيت كل حاجة يسمعها خلاص هوب يلا فجأة غير كل التجارة كثيرة يعمل ايه الواحد علشان يبني الملكة دي يقدر ما يتغيرش ويبنيه يبقى عنده وعي. سؤال قاتل المثال بتاع الجاهل والفضول المكتمل، حضرتك قلت ان احنا بنأتي بيهم عشان ما يبقاش فيه انحياز وكده، لو تفضل عشان تحيد الانحياز. تمام. حضرتك ازاي بنحسب الفضول ده اصلا ان هو اصلا بيبقى جايب انحيازه يعني بناء على خلفيته كده، يعني مثلا ممكن في المثال بتاع لو جبنا مثلا مريخ فرنساوي مثلا ممكن نجيب واحد متدين مسيحي مثلا عند الحقوق الصليبيه والاتجاه مثلا، ممكن نجيب واحد ثوره صناعيه بقى وحقوق الانسان والحرارة والتقدم والكلام ده وصفاء ده يبقى في انحياز، لازم في انحياز. تمام. في اسلام داخل وكده. هنا في سؤالين كويسين. في سؤال اولاني بيقول ايه، بيقول انا دلوقتي اي واحد من حضراتكم انا ما عنديش خبره بالتاريخ او عندي، انا دلوقتي حضرتك جيت هنا وسمعت سمعت المحاضرات دي ولسه ان شاء الله نكمل مع بعض، فانت برضه طب ما انت نفس الحكايه، انت اول مره ممكن يكون الكلام اول مره تسمعه فانت هيقع منك بموقع، فتعمل ايه؟ الاصل دايما الانسان يتسلح بالشك المنهجي، ده سلاح في طلب العلم. الشك المنهجي اللي هو ايه؟ كل كلام يحتمل قدر ما من الصدق وقدر ما من الخطأ. ليه احنا بنقول كده؟ عشان ما تسلمش بحاجة. اللي احنا بنعمله انت حاليا في مراحل التعلم، مش انت تعلمت. يعني انا اللي قلت لك ده معلومة، انت قصدك ايه؟ ان انت تدور على صحة المعلومة. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ ان احنا كل الكلام اللي احنا هنقوله هنحلك لمراجع في قائمة، في الاخر هتبقى معاك كده قائمة اسمها قائمة القراءة المنهجية التاريخية، كل العناوين اللي فيها لمؤرخين مختلفين، واحنا بعد ما نعرف المناهج اللي هي بتاعت الفلسفات هتعرف ان ده منهجه غير ده. ليه؟ عشان انت تفهم وتتعلم ان انت تسمع الحدث التاريخي من راوي واثنين وثلاثة ومن مؤرخ واثنين وثلاثة وتبقى عارف ان ده ماركسي وده ناصري وده اسلامي وده مش عارف ايه، عشان في الاخر تقدر يبقى عندك ملكة اللي بيسموها ملكة النقد التاريخي، ان اقدر اقول ده بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا، اللي متفقين عليه في الغالب كلهم كذا، انسح المحل شك كذا كذا كذا وهكذا. دي بتيجي مع الوقت وتنوع القراءات. اما فكره التحيز اللي بيقول عليها اخونا دي، ان هو فعلا مستحيل ان انت تلاقي المؤرخ الجاهل الموحد ده. ليه؟ لان كل انسان ليه تحيز ولا بد. يعني انا لو راجل جبت والراجل الفرنساوي ده وطلع ما يعرفش حاجه عن مصر وهو مسيحي، في الاخر لما يؤرخ الحاجه من العالم الاسلامي عنده تحيزات ما ضد الاسلام حتى لو هو مش واعي بيها خلاص. لكن احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول بنحاول. فانا لما الاقي مؤرخ واثنين وثلاثة لاربعة من جنسيات مختلفة وكتابات اكاديمية محكمة وبتاع وكلهم ما لهمش اغراض في الدراسة وبتاع، نسبة الموثوقية بالدراسة بتزيد لكن مش درجة اليقين. عشان كده احنا بنسميهم في الاخر لما انا الاقي الجاهل والفضول المهتم ده كتب تاريخ هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي صاحب الحبكة المفهومة، ان هو بيقول لي كلام يمكن الاستدلال عليه وممكن ادور وراه. يعني في واحد بيقول لي على فكره انا لقيت وثائق بتثبت كذا كذا كذا، اقول له يا سلام ساهت والقناه، فين الوثائق؟

هو